ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين هذه قبلة بيان شروع او د قبلې په تحویل باندې معترضین کړل اعتراضین کړل مشرکین مکه به ویل چې دا نه به صدق پیغمبر په خپل تردد شدا یا شکمن د خپل امر شه کله خپل مدرسې توجه یو طرف ته کو کله بل ته کو يهود کله اعتراضین کړل نبی صلی الله علیه وسلم تسلی ورکوي کړه چې دا سندو چې تو پیغمبري حقانيت ته مليم نه ده چې تو کنه سو دلیل به ته پېښ کیا د خپل پیغمبري په حقانيت باندې کنه د زید دی وجنا د انات دی وجنا دا هر څه کنه تو تسلیم کوي نه تو نه مني ور ان اتيت الذين اوتوا الكتاب لا مقسمن د لام لامه قسم ده یعنی متعال قسم ده د په قسم باندې دوتا دلت کو چدو تا قسم مقدر دا والله لئن اتیت الذين اوتوا الكتاب فخدای کچره تدی تکر ایدے حق کتا چا کتاب تے ملو شو دا کتاب ر کر شو دا یہود نہ سرا اتیت الذين اوتوا الكتاب میں بكل آیاتن دا بكل آیات مترکتا پاتے تے پر دے بیت عادی دے پر کچره تروری حق کتا چا کتاب ر کر شو دا بكل آيات هر قسم دليل و معجزة على صدقك في أمر قبلتهم كي آغا آيات وي دليل وي تو پر تكلا صدق پر نفو قور دي قبلت شه كي دا في همبال تي دي قبلت طرف تا کنا بدر شوا دا قبلت حق دو دا حق دو دا حق دو هر قسم كلا معجزة يا دل كي وطروريا ما تبهو قبلتك على پا قسم سر وطي كي ما تبهو قبلتك بيا بايا تو پا قبلت پا سلوڑ نشي لا يتبعون قبلتك اتو دي قبلة اتباد کو ودا وجبان وي چكرا دا دي معذورة وي خوب پيوجي بنا فشخش بي پيوجي بنا فاتح بنا تكي چه عنادن ازد دي وجنا کنا ودي عناد دي وجنا ودا پيوجي کن چه دا غد قبلة حق دو چه دا كم قبلة پر طرف کنا تحويل وشو خود ازد دي وجنا کنا دا ترزين هر چکر دي وما انت بتابع قبلتهم وني تكن طبيعت كبين کا وتبي دور دي قبله قطع لتمه في اسلامهم وتمع في عودي اليها فالادوار الجمله شيكنا ادوار يلا فردي لكبي تقطيع تمادو فده مخ ايات شيكنا مخ جمله شي ما تبو قبلتك نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلا ویلا کہ چلی نہ امید ماشرا وا کنا دا تو کی بلے پتہ رب نے ندر وڑی قطع لتمی فی اسلامہم مقصد بنا کر کتا کوزی کٹ کوزی دی نبی اسم امید ادی پہ اسلام ہے اپ دے بلج منا سچو ما انت بی تابع قبلتہم وتمع فی دعوا او دی ہریھا کٹ کوزی امید دی دی کنا پر گزول دی مارشے ادی کی بلے پتہ رب نے دیر دا یلا نو ستی کچ دا پی مرد چتا میل قبلت بیا روڑی زکا چ دیو کنا قبلہ تحویل دا مستمر دا ہمیشہ شو ہمیشہ دے تو قبلہ دا غفلا او ما بعض دی تاب ان قبلہ تا بعض او ندی زنا پدیشے تابیت کوین کی دی قبلہ دے زنا تخپل میں شادی سے اختلاف تا ائے یہود قبلہ النصارى و بلاکس یہود دی نصارى دی قبلہ اتباع نہ کو نصرہ مشرق پتراب نے مخینہ روی ایدھے ہی پہ دین سے آپ اولس نمی دو ایدھے گا دیر کنا ایدھے ہی دا عیسیت مسکرہ ہو ایگے ہوتاویل چھے عیسیٰ علیہ السلام کنا چاکرہ پہ پنسیش ہو چھے ایگے روح سے رضی ملاو شو ایدھے تو چھے مخینہ پر مدرسی لارا رویستا دا غرط سیرا دا غرمستر گا دا چې مو ته ډیره ښه لګي په مو ډیره ګناه دی مو کنه سلمینه راسوي

キサラウダはディピンバーカナチダピンバーディブレイマリスランカナチカラハナカベタミルクロベデハナカベディカブリッドアクリワチファーザーカブレケウアリカダソラウコチファーブパブラチカナディタラピンバラピドケアディブレイムディヘレケンスリエウドハカナカブリエタアキブラバーディブラクリワリキブラカキャマテラセカナアドアマカビラカナウアピンバーマンディマブスウカナアピンバーマルブラフロー。やあ、よりあまりスタインにビスブレウソラエイマンダーハルケエスタインウアネアハラテビスブレウソラダハラスポケテレシーディハラスポコスウシェトスマダハセリキサデサバナエサバナナナドケテサバナドケンハプスウネプスエネプスカニスウェブレカデネプスカナタブレティハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。ハプスのサラトワーティー。なかなかのことはないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないかもしれないバラムシバテボネカファボネロシタ、ゴスファラト、オブンフォークラフォルムズボネクラシタ、エリナカサブシラヘルダ、ハサデゼクル、レタカルハワアズメハ、デポゼクルハスコ、レタカルデジョークラバーバーダミジュウルダ、オバルカナ、エデランウィンドウェイダー、ハトリドウェイダー、ディムシャルフォークナカナ、ハサフォルムズボネファラミシタ、ウエンデラマサビリン。بس هكا لابق سراد السبر كمين كندا معيت يوخو معيت مكاني دا سيدنو كنا معيت زيد موسنگا دا علابقو دا مكان دا منظام برادا يسبر كمين كسنگا علابق هادي كاو نوس بيور لدا دو تا معيت تا معيت بلعون مراد دا كنا معيت بيلما دا علابق نا اتو دا حلق سنگا دا بتباد علم سرا パーキーブネクレレンダー。ペテバーのコトスラーサーダーカナ、パーキーブネクレカブド、セカルカブナバハルディ。ドータチュンケ、カラワダロ、ペケサバボネパマシバテバノワダロ、セカラ、アウンマラダ。ベシャカラトクリサバキミンケサラダイレフォマダシェ。エモバトントサラダ。ヤテモトシェベハテナダカナ。アラトクサバキミンケサラダ、ハスメヤタカナ。パパディブミル、ネピューリカナ。チキンサベリンハッタッチ、カメルムスルモンカナ、アラファケサラダ、ジャスランゲティファンサラレーカーズパブリンのビューリカナ。